كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسخا تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسخا قلقا هذا هو دين السلام.